باسم الحب والأشواق وقلبي العاشق المشتاق، تعال أرجوك ارجع لي ترى الهجران ما ينطاق. باسم الحب والأشواق قلبي العاشق المشتاق، تعال أرجوك ارجع لي ترى الهجران ما ينطاق. وياش أقول في بعدك ذبحني الشوق وأنادك، أبيك العمر تبقاني لأني حيل محتاجك. وياش أقول في بعدك ذبحني الشوق وأنادك، أبيك العمر تبقاني لأني حيل محتاجك. تعبت كثير في غيابك، بكيت اكثر على بابك، يا حلمي الحاضر الغايب اخاف اموت بسببك. تعبت كثير